والله هذه بقى المسألة فيها دقة متناهية، يعني سؤالك الآن غير السؤال السابق. طولي طولي بالك، أنا فهمت عليك، بقي عليك أنك تفهمي علي. فبقول ما دمت بتقولي عن الرجل لأنه يفعل ويفعل ويفعل، فأنا ما بنصحك أنك تعيشي معه، لكن أنا ما أدري شو مدى صبرك وتحملك لفراقك له، وعم تقولي عندك 4 أولاد. أنا ما اسمحيلي اسمحيلي بارك الله فيك، أنا عم أجاوبك الآن وعليك تفهم الجواب. أنا ما أستطيع أن أقول لا تفارقي، ولا أستطيع أن أقول فارقي، وإن كان الأصل في الحكم الشرعي أن المرأة المسلمة المتدينة كما تقولين أنت عن نفسك والله شهيد عليك وعلى زوجك، الشرع بيقول لك أنك ما تعيشي مع رجل فاسق، لكن أنا ما أستطيع أن أقول أنت تصبري فيما إذا طلقت أو لا، هذا أنت بقى كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الجواب الثاني؟ طيب هذا هو، هذا أنت بقى بتحلي المشكلة، أنا لست قاضيا، أنا مفتي وأنا جوابتك، أما شلون بتحلي مشكلتك؟ فكما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة. لو طلبتي إيش؟ لا ما بتكوني عارفني. لا السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.